الحاجة أم الاختراع، والإنسان السوري عودنا يكون مبدع بكل المجالات. ضيفنا لليوم حول أفكاره المبدعة والمتطورة لمنتجات صناعية بمجالات عدة لتكون ذات جدوى اقتصادية. جوائز عالمية واختراعات رائدة رح نتعرف عليها مع ضيفي الباحث والمخترع السوري الدكتور علي محمد علي، دكتور بكلية الهندسة التقنية جامعة طرطوس قسم تقنية الأغذية. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. دكتور يعني ما بعرف من وين بدي ابدا معك، ما شاء الله، لكن يعني كمخترع سوري عندك اختراعات متعدده وحصلت على جوائز عده. لو نبدا بالحديث معك عن احدث اختراع، تصميم جهاز فلتره كهروكيميائيه واللي اخذ جائزه الباسل للابداع والاختراع لعام 2018. طبعا موضوع الجهاز اللي حضرتك حكيتي عنه من شوي، احنا اخذنا عليها جائزه المركز الباسل لعام 2018 يلي هو بيتعلق بإنتاج مياه صناعية لأغراض متعددة تلائم عدة مؤسسات وعدة شركات، ويعني بيقلل عند الكلفة الاقتصادية بشكل كبير إذا ما قرن مع الحالة التقليدية الموجودة حاليا. فهذا الجهاز نحن قمنا بكلية الهندسة التقنية طبعا بوجود معي فريق بحثي الدكتورة ميساء شاش والمهندس بشار زيدان، قمنا وصلنا لهذا الابتكار نتيجة فعلا الحاجة الماسة لمثل هذه الأجهزة في عدة قطاعات مهمة سواء كانت صحية وهندسية أو صناعية، يلي نحن بالأخير تكلل عنا هالجهد الكبير أنه وصلنا إلى مثل هكذا جهاز. طبعا الجهاز من احد مواصفات الجهاز هيدا انه هو يعني بينتج لي مياه صناعيه متعدده بكفاءات كتير ممتازه تلائم عده بيئات، من اهمها هو قطاع عندي الطاقه، خصوصا انه نحن هيدا الجهاز يعني نحن صممناه لغاية استبدال أو إمكانية استبدال المياه الصناعية في محطة القوى الطاقة الكهربائية في مصفات بانياس بهذا الجهاز، نظرا للكلفة الاقتصادية اللي بيوفرها هذا الجهاز عوضا عن الحالة الموجودة أو الحالة التقليدية الموجودة حاليا في مصفات بانياس. وبالتالي نحن يعني اخترنا يعني نوصل هالجهاز الى مرحله فعلا الاطار النموذجي، وبالتالي يمكن يعني نحن بعده تعديلات ممكن اجراءها نوصله الى مرحله فعلا الاستثمار فيما لو توفرت النوايا الطيبه من القائمين او اللي ممكن يستثمروا هيك انجاز. يعني اذا تم الانجاز وتم اختباره اكيد لحتى قدرتوا تعرفوا انه في جدوى اقتصاديه وفي تحسين إلى جودة المنتج في حال كان، هلأ نحن عم نحكي عن المياه، لكن مثل ما ذكرت نحن بحاجة نوايا طيبة لتطبيقه فعلا على أرض الواقع. نحن مثل ما حكينا من شوي يعني الجهاز أصبح متوفر، أدواته ومواده كلها موجودة بالسوق المحلية، والعكس يعني أضفينا عليه عامل آخر وهو العامل البيئي، بمعنى آخر التغذية الكهربائية التي استمدها هذا الجهاز يمكن تزويدها من الطاقة الشمسية اللي بيحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. حلو. ليزود فيها الجهاز في تغذيته للأقطاب الكهربائية والألواح الموجودة ضمن المحللات الفلترة الكهروكيميائية، وبالتالي مثل ما حكينا أنه الجهاز هيدا كل مواده وكل متاحة ومتوفرة وبأقل تكاليف، يعني في منها مصادر طبيعية أكيد. بالإضافة لذلك يعني نحن من خلال يعني الزيارة اللي قمنا فيها إلى المصفى بنعرف إنه كل المواد المستخدمة أما هي مواد ريزينات، هي بالأصل مواد يتم استيرادها من الخارج وبالعمل الصعب، بالإضافة إلى استخدام الكثير من المواد الكيميائية اللي تقدر ثمنها يعني حواليا تقريبا بالسنة حوالي 200 مليون ليرة، وبالتالي نحن بإمكاننا نستفاد من هالمبلغ الهائل سنويا بأنه نعمل مشاريع جديدة أو للعمال الموجودين ضمن المحطة أنه ممكن نحن نزيد رواتبهم أو يكون في عندنا مشاريع إضافية أو ما شابه يعني. حلو كتير. إذن من كل النواحي مدروس العمل. راح نتابع معك لنعرف أكثر عن باقي الاختراعات لكن بعد الفاصل. علم ولدك اللولا ولدك لا تصدق شاطر ما بيموت مش بالحكي بتعمر بلدك ولا بتعلي بيوت اللولا ولدك ربك سندك أغلى من ذهب وياقوت قلبك فكرك علمك أدبك والحق الما بيموت علم ولدك علمه يكون فعلا رائع ومميز بأي مجال. دكتور عم نحكي عن الاختراعات اللي حضرتك ابتكرتها. من المعروف انه مفروض يكون في مشكلة او حاجة معينة لحتى نحن نفكر نشتغل بهذا المجال، فكل المشاريع اللي حضرتك نفذتها او الاختراعات كانت منطلقة من الحاجة الى طبعا كل البحوث والدراسات اللي قمنا بإجراءها كانت هي بحوث يعني هي من أرض الواقع ومن مشاكل يعانيها سواء القطاع الصناعي أو القطاع الصحي أو ما شابه أو الغذائي، وبالتالي من هون نحن قدرنا أنه نروح ونفتش عن حلول لهذه المشاكل وإيجاد الحلول المثلى لها. وبالفعل في 2016-17 نحن صممنا جهاز لإنتاج الهيدروجين كوقود بديل عن الوقود المنزلي، نتيجة أنه نحن خلال السنوات الماضية كان فيه انقطاع بالنسبة إلى عبوات الغاز، وبالتالي فكرنا أنه كيف فينا ممكن نأمن لكل بيت ولكل منزل أنه يعني مصدر طاقي آخر غير اسطوانة الغاز يلي هو غاز البوتان. وفعلا نجحنا وتوصلنا إلى مفاعل كهروشمسي لإنتاج غاز الهيدروجين، وبالتالي هذا الغاز يمكن استثماره في توليد الوقود في عمليات الطهي وما شابه، بل رحنا أبعد من ذلك، احنا حتى شغلنا هذا الغاز على وقود السيارة. يعني تم استبدال وقود السيارة البنزين بوقود الهيدروجين. وهذا المفاعل عم يجري حاليا تطويره بحيث انه يمكن استبدال وقود البنزين بالوقود الهيدروجين. للكل كمان يعرف انه وقود الهيدروجين هو الوقود المستقبلي ولا بديل عنه، وهو المستقبل الواعد للطاقة، وبالتالي البحث في هذا المجال هو بحث وعميق وتحدي لكل العاملين في مجال الطاقة. ثم طبعا فيه عندنا مشروع كمان آخر وهو مشروع المعقمات الطبية. بال2014 أيضا خدنا جائزة الميدالية الذهبية في معرض الباسيل لجهاز يقوم بإنتاج المعقمات الطبية كبديل عن المعقمات الموجودة حاليا في السوق المحلية يلي كانت في فترة من الفترات كان فيه يعني كثير من الطلب على هذه المواد، وخصوصا في المناطق المحاصرة، سواء بالنسبة للجيش أو بالنسبة للمدنيين. نعم. يلي كان بأمس الحاجة إلى مثل هذه المواد. فكمان استخدمنا أو صنعنا جهاز يقوم على إنتاج هذه المعقمات، وكمان يعني راعينا في كل ما نحن رحنا له من حلول ومن أشياء، إنه الواقع الحالي أو اللي عم يعاني منه في كل السوق يعني تقريبا، اللي ممكن كتير أنه عم تأذي الناس، وبالتالي كيف ممكن نحن نوجد الحلول المثلى لألا. فأمننا هذا الجهاز يلي المواد الأولى اللي له المستخدمة عبارة عن مواد بسيطة موجودة ومتوفرة وفي كل بيت، يلي هو الماء وكلور الصوديوم. حلو. بالإضافة لذلك إلى مجموعة من المحللات البسيطة يلي نحن ممكن نشكلها عبر مجموعة من الألواح المتوازية، وبوجود غشاء نانوي كمان تم ابتكاره عنا بالكلية، وبالتالي أصبح بإمكان إنتاج هذه المادة المعقمة وننتجه في الحالة السائلة أو بدناها في الحالة الغازية أو حتى بالحالة الهلامية على هيئة جيل. وبالتالي بعد إجراء الاختبارات لهذه المواد تبين فعاليتها و يعني كفاءتها حتى أفضل من المنتج في من الشركات الأجنبية. يعني دكتور عم نحكي نحن بمجال أنه كل المواد متوفرة، يعني نحن اليوم بالاختراعات اللي حضرتك عم تذكرها نحن ما لنا بحاجة نجيب أي شيء مستورد من برا، كل شيء متاح ومتوفر وبأقل تكلفة بالبلد. كل ما كل الأبحاث اللي أجريناها وكل الأجهزة اللي تم تصميمها كلها مواد متوفرة ورخيصة وموجودة في السوق السورية، ما علينا أبدا. ويعني كل المواد الأخرى الموجودة الآلة الملحقة كمان يعني متوفرة ومتاحة، ما علينا إلا عمليات التطبيق على أرض الواقع. وإيجاد أيضا المستثمرين اللي ممكن نحن نلاقيهم في منتصف الطريق بيننا وبينهم، بحيث انه يتم الاخذ بهذه المشاريع وباخذ بهذه الاجهزة وبالتالي تطبيقها. نحن اذا فعليا بحاجة الجهة اللي تستثمر هالاختراعات وما تبقى مجرد اختراعات، وتبقى دائما بنقول بيبقى حبر على ورق. نفس الشيء صحيح طبقت وصحيح فعلا في جدوى منه وتم اختبارها، لكن طول ما انه ما طبقناها على الارض واستفدنا استفادة فعلية على مجال واسع، اذا نحن بقينا بقيت معلقة. طبعا هون بيبرز دور الإعلام يلي مفروض هو طبعا أنتوا تشكروا يعني على نحن سلة وصل عم نحاول نوصل الرسالة، هذا واجبنا يعني. ولكن بإدارتنا الجامعية المفروض أنه هي تعمل الدعاية، وهي المفروض أنه يعني هالمشاريع هيدي وهذه الأجهزة لازم هي تضع على صفحتها، ومين اللي اشتغل ومين اللي عمله. ولكن إذا إدارة الجامعة تعمل على تخبئة أو يعني للأسف يعني عدم ذكر هذه الأجهزة وأصحابها، هذه نحن أمام مشكلة كبيرة، لأنه بالأساس عملكم انطلق من دافع حب البلد، حب أنه نحن نقدم شيء لابن البلد، نوفر قدر الإمكان على البلد إن كان ماديا أو حتى إن كان تحسين الجودة بالنسبة للمنتجات اللي عم بتفكروا تقوموا فيها. خلينا نروح لكمان اختراعات أخرى، عندنا كمان أمور أخرى تشرح لنا إياها دكتور، الأغلفة القابلة للأكل. طبعا الأغلفة القابلة للأكل طبعا هي يعني بنرجع نحن هي موضوع جديد ومتجدد، وهو من الأفكار المهمة جدا جدا في تطبيقها على الغذاء والتغذية، وخاصة نحن بلد غذائي بلد زراعي، وبالتالي مناط فينا أنه نحن نأمن أغلفة تكون ذات صفة بيئية وصحية مناسبة لسلامة الغذاء والتغذية. طبعا الأغلفة القابلة للأكل هي أغلفة تعتبر قديمة، يعني الفكرة اللي إلها أو الفورمولات اللي إلها هي قديمة، ولكن الجديد نحن اللي عملناه، الجديد الابتكار فيها الجديد. الابتكار الجديد أنه نحن صنعناها كلياتها من الموارد البلد، من البيئات. خلينا نتعرف يعني شو طبيعتها، لأنه هلأ العم يسمعنا عم بيقول عن جد معقولي أنا أقدر الأغلفة أكلها عادي؟ فإذا بنرجع على المكونات الرئيسية اللي إلها، هي عبارة عن نشا مثلا البطاطا والجينات الصوديوم أو مادة السحلب وزيت الزعتر، هيدي المكونات اللي موجودة هي بنسب وبخلطات معينة وبتوليفات، وبالتالي يعني كل المواد اللي موجودة فيها نحن ما ناكلها بشكل يومي، يعني نحن يعني عم ناخدها، وبالتالي هي لا تحدث أي ضرر أبدا على مستوى صحي وسلامي وسليمي بي وأجرت كل الاختبارات لها وبينت مصداقيتها. يعني جميل. أيضا في أغلفة ذكرناها تحت الهواء، اللي هي أنه نحن نعرف أنه صار ممكن هيدا الطعام يضر فيها. نحن كمان أنتجنا نوع من الأغلفة اللي تعتبر الأغلفة الذكية الحساسة، التي تستشعر البيئة اللي بجوار هذا المنتج، وبالتالي عن طريق تغير اللون للغلاف الموجود أو للشريط الموجود على الغلاف، تحوله من لون إلى لون آخر، هذا بدل المستهلك على أنه هذه المادة أصبحت معطوبة أو غير قابلة للأكل أو هناك مشاكل فيها، وبالتالي على المستهلك أن لا يقوم بشرائها. فكمان هذه نحن ارتحنا كتير من موضوع أنه مدة الصلاحية لمدة سنتين. تماما، لأنه حتى مدة الصلاحية أحيانا ما بينتبه للشخص، بيشتري وبيمشي. أبدا، خصوصا نحن منشوف أنه الكثير من العبوات منشوفها معرضة للشمس، معرضة إلى أجواء غير مناسبة، محفوظة طريقة غير صحيحة. وبالتالي هذا الغلاف صار هو بيبين إذا كانت هذه المواد هي فعليا هي محفوظة ضمن ظروف معينة صحية أم لا، وبالتالي صار يعني بإمكاننا مباشرة هيدي نحن قابلين، يعني عندنا الجرأة أنه نعطيها لجهة التموين أو حماية المستهلك بحيث أنه يتم اعتمادها. إذن الأغلفة القابلة للأكل ولا أغلفة الذكية كمان بالنسبة إلهم هدول الاثنين لم يطبق بشكل فعلي، يعني لم تستثمر الفكرة. طبعا ما نرجع نفس الموضوع، احنا في عنا نحن وصلة مقطوعة، هذه الوصلة مسؤولة عنا، أنا بعتبر هي إدارة الجامعة وإدارة العلاقات العامة اللي ما أنا عم تقدر تسوق لهيك منتجات، وإنما يعني نحن بنعمل البحوث وناخد الجوائز وخلافه. إذا ما واحد بيسألنا على موضوع الجائزة ولا على موضوع البحث ولا على أي شيء، فشي طبيعي أنه يعني ما حدا يعرفنا، ما حدا يوصلنا. يعني الغاية من تكرار الفكرة دكتور أنه نحن بيهمنا الصوت يوصل، لأنه حرام هيك إنجازات، هيك ابتكارات حرام فعلا ما يتم الأخذ فيها وتطبيقها على أرض الواقع بغرض الاستفادة منها. رح نتابع معك بحديثنا لكن بعد الفاصل. الله حامي يا مبارك طبعا معكم مستمعينا، والحديث اليوم يعني جوائز عالمية اختراعات رائدة فعلا. دكتور، بدنا نحكي عن جائزة سكوبس العالمية. طبعا فيه جائزتين، في جائزة سكوبس العالمية وفي جائزة الأولى اللي خدناها على مستوى الوطن العربي في أولمبيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. بعام 2009 ب 2009 أخذنا جائزة المركز الأول على مستوى الوطن العربي. هيدي الجائزة كانت فيها عبارة عن تصفيات عم تتم بين عبر المحافظات بين كل بلد، يعني ضمن البلد الواحد، ثم الانتقال فيما بعد لتكون على مستوى الوطن العربي، يلي بالنهاية أقيمت التصفيات في مصر بالعام 2009. نعم. فكان المشروع اللي أنا كنت متقدم فيه هو مشروع السماد الذكي. السماد الذكي الذي يعمر لمدة 3 سنوات حد أدنى، يلي الفورمولات اللي له هي كله من مخلفات التصنيع الغذائي. حاولت أنه أعمل الفورمولات على شكل حبيبات سمادية، جيلات. هذه الجيلات تقدم السماد وتحرر المواد الأزوتية والبوتاسيومية للنبات بشكل بطيء على مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى المياه. بنعرف أنه المياه، أي نبات ولا أي كائن حي يحتاج إلى المياه. فهذه الحبيبات أيضا تقوم بعملية الأخذ الرطوبي من الجو واحتباسها ضمن هذه الجيلات، ثم عملية تزويد النبات للجذور الموجودة عبر النبات، وبالتالي تعطيه الرطوبة وبالتالي كمان الغذاء اللازم له، وتحررها بشكل بطيء بحيث أنه المنتج الغذائي أنا بيظهر عندي كما لو كان هو فعلا طبيعيا دون أي دخول أي مواد أخرى كيميائية. فهذه كانت يعني، وكثير استحوذت الناس الموجودين كلهم في مصر وعلى مستوى الوطن العربي. فيه الجائزة بال 2008 وهي الجائزة العالمية سكوبس. طبعا أنا انشرت، ومعظم النشرات العلمية اللي إلي كلياتها هي عم تكون يعني في مقالات علمية عالمية محكمة خارجيا، وفي منشورات لها امباكت فاكتور كتير قوي وعالي جدا. لأنه نحن، أنا بعتبر ما بيستطيع أنه ينشر في هذه المنشورات العالمية، لا يمكن أنه يوصل يعني أو يتعرف أو الناس تعرفه إلا من خلال هذه المجلات. لأنه نحن بنعرف العالم يعني اللغة الإنجليزية هي الأم. نعم. والبدو يتعرف على هالمقالات يجب أن تكون موجودة باللغة الإنجليزية، وفي مقالات كتير مرموقة ومعروفة على مستوى العالم، وبالتالي ممكن الناس تعرفنا كبلد مثل سوريا. نرفع اسم سوريا، نرفع اسم صحيح. الجامعة عنا، أنه فيه ناس بجامعة مثلا طرطوس أو بجامعة شرين، احنا كنا سابقا تابعين لجامعة شرين، أنه في ناس بتشتغل بهذا المستوى العلمي العالمي، وبالتالي هذه إضافة علمية جديدة للجامعة اللي احنا بننتمي لها. صحيح. فكان كثير من المقالات اللي أنا نشرتها في في مجلة يعني على أساس العالمية. المقالات كانت الجائزة؟ كانت الجائزة تماما. وبالتالي هن يعني عرفونا من خلال هذه المجلات، وليس من لأنهم بيعرفوا علي أو بيعرف عيونه أو ما شابه. لكن اليوم فعلا السوريين أثبتوا أنهم جديرين بالنجاح وقدروا يوصلوا. نحن بنتمنى يعني، نحن منا بس بحاجة التكريمات والجوائز فقط، إنما بحاجة نقدر فعلا نعمل علامة فارقة ونخدم بلدنا اللي بتستحق. كلمة أخيرة، رسالة حابب توجهها دكتور للشباب السوري أولا وبعدين بشكل عام. الحقيقة للشباب السوري، أنا يعني كثير أنا بشد على إيده أنه هو لازم يشتغل ويعطي هذا البلد وبدون أي مقابل. خليني أقولها ولكن على الدولة وعلى الإدارات الموجودة وعلى المؤسسات كمان أن تلاقي هودي الأخذ بعين الاعتبار واحتضان وتحفيزهم سواء كان ماديا ومعنويا، وأعطاء كل ما يلزم لاستكمال المسيرة العلمية، وإلا في هناك بدها تكون ردة فعل سلبية. نحن إن شاء الله. فلذلك نحن شبابنا هو شباب واعد، وسوريا هي بلد ولادة لكل الشباب والمبدعين الموجودين فيها، وإن شاء الله بتكون يعني دائما الإبداعات والإنجازات والإضافات العلمية دائما من مصدر هذا البلد، وبالتالي إن شاء الله بتكون سوريا على السكة الصحيحة، وبتكون قلعة قوية سواء في العلم في المعرفة في التحدي لكل المؤامرات اللي أصابتها البلد. بالنهاية أنا بتقدم بالشكر الجزير لكم وللسيد محافظ طرطوس الأستاذ صفوان أبو سعدة، يلي على مدار سنتين وهو بيكرمنا في مكتبه ويحفز، والكلمات الرقيقة اللي له أنا ما بنساها، فكل الشكر له. وهناك عتب أيضا على إدارة جامعتنا يلي نحن من مؤسسين أولا هذه الجامعة ومؤسسين الكليات الموجودة في طرطوس، اللي ما عم تلاقي لنا في منتصف الطريق، في هناك يعني غصة في هذا الموضوع. نتمنى الصوت يوصل، ونحن سعداء بلقائك دكتور، وإن شاء الله يا رب فعلا هاي الابتكارات والاختراعات فعلا تلاقي صدى وتطبق على أرض الواقع، لأنه نحن بحاجة أكيد بحاجة هالعقول السورية الرائعة. بدنا نشكرك بالختام دكتور علي محمد علي، دكتور بكلية الهندسة التقنية جامعة طرطوس قسم تقنية الأغذية. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. والشكر الأكبر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. تبقوا بخير.